بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيلين فهو نجس إلا المني، يعني البول والغائط والمذي كله نجس إلا المني، فإنه طاهر لأنه أصل الإنسان. وأما المذي وهو ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة وعند الملاعبة، هذا نجس، ونجس مخففة يكفيه الرش والنظر. والودي كذلك ما أبيض يخرج بعد البول، والبول كل هذا يجب أصل طرف الذكر. أما المذي فإنه يجب غسل ذكر الأنثيين والخصفين، يقول النبي غسل ذكرك وأنثيك، ولعل الحصة تتغلف الخارج. وأما المذي فهو ماء أبيض يخرج دفقا بلذة، هذا يجب الغسل وهو طاهر. كل مائع يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر، المائع الذي يخرج من البول الذكر ومن القبل كذلك من الدبر الغائط فهو نجس، كل مائع فهو نجس ما عدا المذي. وأخرج غير المائع ثم خرج منه شيء يابس، خرج منه حصى أو خرج يابس، فهذا يجب الوضوء. وكل ما يعاد في البرد. قال عفى الله عنك: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. نعم، يخرج غير المائع مثل لو خرج منه حصى أو خرج أو ما أشبه ذلك، هل يجب الاستنجاء؟ ظاهر لكم غير الاستنجاء ما دام في رطوبة. نعم، ها من الفرج. نعم، كل شيء يخرج من السبيلين نجس. نعم، أحسن الله عليك. ها ما عدا الكلب سأتي مني طاهر. عندك ما عدا الكلب والخنزير؟ قال عفى الله عنك في الشرح: وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف كأصلهما، وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف. ثم ذكر كلب خنزير يجب أعزه نجس حتى هنا. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. نعم، غسل جميع الأبوال والأرواح واجب إلا طول الصبي الذي يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النظر الرش، لأن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فبال عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برش، فالصبي الذي لم يأكل الطعام يرش، فإن أكل الطعام يغسل غسل من غيره، يعني يفرك ويرش، أما إذا كان لم يأكل الطعام يكفيه الرش. وقال: غسل جميع الأبوال والأرواح يدخل فيها أبوال مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم، هذا مذهب الشافعي. وذهب الحنابلة إلى أن طول مأكل اللحم وروثه ومنيه طاهر وهو الصواب، ليس كل الأبوال كل الأرواث يجب غسلها، لا، فالأبوال ما يأكل لحمه طاهر، طول ما يأكل لحمه طاهر، طوله وروثه ومنيه كالبقر والإبل والغنم. وعند الشافعية نجد استدلوا بعموم النصوص التي فيها أن المني نجس، أن البول نجس. نعم نعم، ها إيه نعم، يابس صد ما في رطوبة. نعم، أحسن الله لك. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء. ولا يعفى، قال عفى الله عنك: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم أو إلا اليسير من الدم والقيح. يعني لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا شرطين: الشرط الأول يكون دم أو قيح، الشرط الثاني يكون يسير قليل، فإن كان غير دم أو قيح فلا يعفى عنه قليلا، وإذا كان دم وقيح وكان كثيرا فلا يعفى عنه، يبقى يكون قيح ودم يكون يسير. نعم، أحسن الله لك. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. نعم، ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء، مثل الذباب في البعوض في الصرافر وغيرها، كل هذه ما لها المرض بنفس الدم، ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء فمات لا ينجس، فإن كان له نفس سائلة ينجس. وفي نفس السائلة اللي في دم، اللي في دم هذا نفس السائلة، واللي ما في دم ليس نفس السائلة، مثل الحشرات ما فيها دم. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم، إيش قال؟ قال عفى الله عنك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم، الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير فإن نجس، وما تولد من الكلب والخنزير أو تولد من أحدهما فإنه يكون نجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهور أحدكم إذا ولغ في الإناء يغسل ثلاث مرات أحدهن بالتراب. الكلب نجس العين، والخنزير كذلك. نعم، وما عداه من الحيوانات والسباع طاهر، أصل طاهر، فشرب في الماء فكسؤرها فلا بأس، والآدمي طاهر. نعم نعم، ها في لعابه النجس، لكن هو أيضا نجس، هو نجس العين صحيح، لا يؤكل، نجس العين وكذا، مدام سؤره هذا يدل على نجسه، نصف لعابه هو سؤره. لكن الحيوانات الأخرى السباع مثلا، السباع سؤرها طاهر وإن كانت لا تؤكل. نعم، ها ها، شلد ايش؟ فيه خلاف، ما أخذ بعوم أيما إهاب دبع وطهر. نعم، أحسن الله لي. ومن قال إنه خاص بكل لحم كما هو مثل هذا وغيره فقل معروف. نعم، شف الله عنك. ها؟ لا طاح الشرب يعني سر، ما هو مثل الكلب الخنزير. نعم، أحسن الله لي. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والنعام. أركب الخيل كان والحبار ويعرق عليه. نعم، حرام من أكلها فلانك. ها؟ الحمار ما هو بحرام من أكله؟ بلى، حرام من أكله، والسبع حرام من أكله، لكن سؤرها طاهر بخلاف سؤر الكلب لأنه نجس توصل سبع مرات. نعم، أحسن عليك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. نعم، لم تكن نجس إلا السمك والجرد وابن آدم، هذا طاهر. نعم، أحسن الله إليك. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. إيه؟ قال عفى الله عنك: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب. أما الكلب غرض فيه النخل، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وفي الأفضل الأولى هن بالتراب، والأفضل تكون هي الأولى، الأولى تكون هي الأولى حتى يغسلها من بعد. وأما الخنزير فليس هناك دليل يدل على نفس سبع مرات، وإنما قاس الخنزير على الكلب، فالصواب أن الخنزير كغيره، ليس هناك دليل يدل على الخنزير مثل الكلب يوصل سبع مرات، إنما نص الكلب. والقياس قد يقال قياس مع فارق، فالفقهاء مشوا على أن الخنزير مثل الكلب نص سبع مرات. نعم، أحسن الله عليك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. إيش؟ قال عفى الله عنك: ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. يعني إذا زالت النجاسة فالحمد لله، يغسل حتى تزول عينها، إذا زالت وغلب على ظنه أنها طهرت يكفي، فمرة مرتين أو ثلاث. أما الحديث الثالث ما عليه دلالة، وأما حديث أمرنا بغسل النجاسة سبعا هو حديث ضعيف عند أهل العلم، ما في تحديث سبب. إذا غسل مرة وزالت على النجاسة ثم غسله بعد أخرى، لا بد تزول عين النجاسة، نعم ما يزال السبع تراب طاهر. نعم تراب طاهر لا ما يكفي. نعم قال عفى الله عنك وهل يقوم الصابون والأسنان مقام التراب؟ قال فيه أقوال أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء. نعم مثل هذه الورق يقوم مقام الأحجار خشنة. نعم أحسن الله إليك. وكذلك الصابون والأسنان نعم هل يقوم إيش؟ هل يقوم؟ قال عفى الله عنك وهل يقوم الصابون والأسنان مقام التراب؟ فيه أقوال أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه. كما يقوم إيش؟ كما يقوم غير الشب لا جو والقرض في الدباغ مقامه. وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب. أنه لا يقوم إيش؟ قال عفى الله عنك والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب. أنه إيش؟ الضمير عدل إيش؟ الصابون والأشياء نعم أنه لا يقوم نعم والقول فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني وشرط التراب أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. نعم الأقرب أن خاص بالكلب تعبد أما الخنزير فلا يبقى صالح. نعم أحسن الله لك. ها ها الله قد يقال إذا عجب الأقرب أما إذا كان موجود فلا بد من التراب. نعم أحسن الله لك. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. نعم إذا تخللت الخمرة بنفسها لن تطهر أما إذا تخللت بالمعالجة عالجها صب عليها شيء جاء بها مواد فلا تطهر لكن إن قلت نفسها هي حلت. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس طرح. ودم الاستحاضة. في خلاف عند الحنابلة وجماعة في الصح والصواب أنه تصح مع الإثم له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب لو تبغى غصب الحرب وفي غيره لكن يقال أنه خصص في الوضوء. قال في الحرم أنه هناك خصص في الوضوء إذا خصص لا بقى. نعم اشتهر عند الناس أنهم يتوضؤون والدولة عالمة بذلك ألا يقال هذا تخصيص؟ لا لا لا لا وين اشتهر عند اشتهر بل. كل الناس يتوضؤون بالحرم والدولة عالمة ورضية سكتها الحرم خصص في الحرم يعني. وغير الحرم لا الحرم والله هذا الدولة ساكتة محل تعامل يقول وضع بعض ما دي في الصف ولا في غيره محل صوبة وفي في أسفل يتلب في صوبة في أسفل يتلب في القبو أسفل فيه والله هذا مسألة يعني مسألة هذه ينظر فيها المسألة الحرام قد يقال لكن في غير الحرام سمعت أنهم بعض الأحيان يستحون بعض البراد من الناس في مواضيع طبعا ها؟ الحرم لأن غير البرادات في مواضيع في بعض الأماكن ها؟ مواضيع؟ هاي شيخ البرادات واضعين كذلك مواضيع. نعم هذه الكلمة صوت يتصل برادة. نعم ها ايه ايش من مواد يعني مضرة يعني مسكرة اذا كانت مواد مسكرة ما اسمع. نعم وفق الله جميع طاعته وثبته وجميع صلى الله عليه وسلم.